بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى في أبواب الطلاق. قال: وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وبعده أو معه لا تطلق. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يذكر ألفاظ الطلاق. وبالمناسبة لا بد أن نعرف بأن أغلب باب الطلاق وكتاب الطلاق مشتمل على الأمثلة، لأن هناك قواعد عامة ثم بعد ذلك الفقهاء يذكرون الأمثلة، لأن هذه الأمثلة مأخوذة من واقع الناس. فالذي يطلق مثلا، يعني الذين يطلقون ألوان وأشكال وأصناف والعبارات تتعدد، ولذلك يحيلونها على القواعد اللغوية وعلى القواعد العرفية وقبل ذلك على القواعد الشرعية. والمختصر هذا من أقل الكتب التي اشتملت على الأمثلة، وإلا لو قرأتم في باقي كتب الفقه لأصابكم الدوار والصداع من كثرة الأمثلة وتشعبها وتشابكها. ولذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يمثل حقيقة بعض الأمثلة المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها. قال رحمه الله تعالى: وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، يعني إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق قبل موتي، قال تطلق في الحال. لماذا؟ لأنه طلق في الظرف، في طلق قبل موته، واليوم الذي هو فيه يعد قبل موته، فهو أول الظرف الزمان الذي حدد أو عين فيه الطلاق، فيقع في الحال، يعني من ساعة تطليقه. إذا قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، وذلك لأن هذا اليوم الذي هو فيه قبل موته، يعد قبل موتي، ولذلك تطلق في الحال. قال: وبعده أو معه لا تطلق. فإذا قال أنت طالق بعد موتي أو طالق مع موتي لا تطلق. لماذا؟ لأنها أصلا تبين بالطلاق، هي أصلا تبين بالطلاق، تبين بالموت. فإذا مات بانت منه، فإذا مات بانت منه، ولذلك يعد هذا الطلاق لغو. طيب أسألكم الآن، لو قال أنت طالق في اليوم الذي أموت فيه يعد لغوا؟ إذا قال أنت طالق في اليوم الذي أموت فيه فإنها تطلق في اليوم الذي يموت فيه. لماذا؟ لأنه حدد الظرف الزماني للطلاق وهو ممكن قبل موته، ممكن قبل موته. فإذا مات مثلا في يوم الجمعة فقد طلقت. لماذا؟ لأنها طلقت في أول يوم الجمعة. لماذا؟ لأن اليوم يطلق على أوله. فإذا قال أنت طالق في اليوم الذي أموت فيه فقد حدد الظرف الزماني وينصرف على أول وقته، فلو مات بعد الجمعة تكون قد طلقت صبح الجمعة على قول، والقول الآخر تكون قد طلقت في بعد مغرب شمس ليلة الجمعة، هذا على قول. نعم. قال: وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. نعم، هذا نفسه أيضا. قال: إذا قال لها أنت طالق في هذا الشهر، نحن في أي شهر الآن؟ جماد الثاني، نحن في جماد الثاني. إذا قال أنت طالق في هذا الشهر طلقت في الحال. لماذا؟ لأنه عين شهر التطليق وهو واليوم من أيامه، فتطلق في الحال. أو قال أنت طالق اليوم طلقت، أو قال أنت طالق السنة هذه سنة 1435، قال أنت طالق السنة، فإنها تطلق في الحال. لماذا؟ لأنه عين الطلاق في السنة وفي اليوم وفي الشهر، فإنها تطلق في الحال لأنه ينصرف إلى، إذا قال السنة ينصرف إلى جميع أيام السنة، وإذا قال الشهر ينصرف إلى جميع أيام الشهر، وإذا قال اليوم ينصرف إلى جميع أجزاء اليوم ويكون بأوله، فتطلق في الحال. نعم. قال: فإن قال أردت آخر الكل قبل حكمه. فإن قال أردت آخر الكل، يعني هنا ادعى، هو قال أنا ما أردت هذا الذي حكمتم به علي، وإنما أردت أنا آخر السنة هذه، يعني بعد كم شهر؟ بعد 6 أشهر، أو آخر الشهر هذا. نحن الآن اليوم كم؟ 19 هجري. يقول آخر الشهر، أو قال آخر اليوم، قال لا أنا ما قصدت أول اليوم، قصدت إيش؟ بعد العصر أو قبل الغروب، قبل حكما، يعني يقبل قوله. لماذا؟ لأن النية تقيد المطلق من الكلام، فمطلق الكلام وعموم الكلام تقيده النية على الصحيح من قولي أهل العلم. إذن يقبل حكما ويدين بينه وبين الله، يدين، فإن كان كاذبا فعليه الإثم، وإن كان صادقا فلا شيء عليه. نعم. قال: وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، فلو قال أردت الآخرة لم يقبل. نعم، إذا قال أنت طالق غدا فإنها تطلق في أوله، لاحظ الفرق، قبل ذلك قال أنت طالق اليوم أو الشهر أو السنة، هنا لا، على العكس، قال أنت طالق غدا، أراد يوم غد، أو قال أنت طالق يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الخميس أو يوم الجمعة مثلا، فإنها تطلق بأوله، طالق غدا تطلق بأوله، ويبدأ يوم غد من غروب شمس ليلته، يعني اليوم نحن الجمعة، إذا قال أنت طالق غدا من بعد مغرب هذا اليوم تطلق. لماذا؟ لأن الليلة هذه تتبع اليوم الذي في الغد، فالليل يتبع الغد، يتبع نهار الغد، هذه ليلة السبت الآن، ما يقال ليلة الجمعة، ولذلك يخطئون الآن في الإعلانات مثلا، حتى جماعتنا جزاهم الله خير يذكرون قال إيش بدرس يوم الجمعة، وهذا غلط، قال درس يوم السبت، لكن عاد العرف مشكلة، إذا قال لكم السبت تجون بكرة وما في درس بكرة. طيب، إذن تطلق من غروب شمس ليلة السبت. إذا قال أيضا يوم السبت فإنه تبدأ من أوله، يبدأ الطلاق من أوله. فلو قال أردت الآخر، يعني أردت آخر اليوم، لم يقبل حكما، يعني لا يوافق في القاضي. لماذا؟ لأنه أطلق اليوم، أطلق وحدد اليوم، قال يوم غد أو يوم السبت، وهذا ينصرف على أوله. نعم. قال: وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة. نعم، هنا فرق الآن في قضية التطليق بالسنة بين التنكير والتعريف. إذا قال أنت طالق إذا مضت سنة، لاحظ في فرق بين أن يقول أنت طالق إذا مضت سنة، أو أنت طالق إذا مضت السنة. السنة، فإذا قال وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا. لماذا؟ لأنه نكر السنة، نكر السنة، والله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فهنا قال أنت طالق إذا مضت سنة، أو إذا مضت سنة فأنت طالق. الآن نحن في شهر ذي إيش؟ جماد الثاني. فإذا قال لزوجه أنت طالق إذا مضت سنة، أو إذا مضت سنة فأنت طالق، فتستقبل 12 شهرا قمريا، شهرا قمريا يزيد وينقص حسب الرؤية، حسب الرؤية. لكن إن قال أنت طالق أو إذا مضت السنة فأنت طالق، فتطلق بانسلاخ شهر ذي الحجة، لأنه آخر الأشهر القمرية، آخر الأشهر القمرية شهر ذي الحجة. فلو مثلا في رمضان قال لها أنت طالق أو إذا مضت السنة ف فأنت طالق فإنها تطلق في شهر ذي الحجة، يعني بانسلاخ شهر ذي الحجة فإنها تطلق لأنه عرف السنة، أما تلك فقد نكرها فيراد بها استقبال سنة كاملة. نعم. قال: فصل: ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكمه. نعم. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، الذي يعلق الطلاق على شرط فإن الطلاق لا يوقع حتى يوجد إيش؟ المشروط، حتى يوجد المشروط. رجل قال لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، وما خرجت تطلق، قعدت سنة في البيت وهي ما تخرج، تطلق ما تطلق، لماذا؟ لأنه ما وقع المشروط واشترط عليها الخروج. إذا قال لها مثلا: إذا كلمت في الهاتف، مثل ما يحصل الآن مشاكل الناس مع الهواتف كثيرة، إن كلمت في الهاتف فأنت طالق، أو إذا كلمت على الرقم الفلاني فأنت طالق، وما كلمت، يقع ما يقع. إذن ومن علق طلاقا ونحوه بشرط، يعني مثل العتق ونحو الطلاق، مثل العتق أو مثل الأيمان، لم يقع حتى يوجد، فإذا وجد طلقت، فإذا وجد طلقت. أو قال مثلا: أنت طالق إذا جاء شهر رمضان، فهذا معلق بالشهر، وهكذا. فلو لم يلفظ به، يعني بالطلاق المعلق، وادعاه لم يقبل حكما. رجل الآن ادعى بأنه علق الطلاق على شرط معين وما تلفظ به، يقول في النية، فإنه لا يقبل حكما، لا يقبل حكما. فلو جاء وادعت عليه الزوجة مثلا، قالت: هذا الرجل طلقني ويقول بأنك خرجت من البيت، وأنا بيّت في نيتي بأنك إذا خرجت من البيت فأنت تطلقين، يقبل؟ ما يقبل، ما يقبل منه القاضي. ولو ادعاه قال: أنا قلت مثلا هذا الكلام، فلو لم يلفظ به وادعاه، ما تلفظ به وقال هو في النية مثلا، فإنه لا يقبل حكما، لا يقبل حكما. أما ديانة فيدين بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما زال المصنف الآن يتحدث على الطلاق، أو يتحدث في مسائل الطلاق المعلق. نعم. قال: ولا يصح إلا من زوج بصريح وكناية مع قصد، ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت، لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت. نعم. قال: ولا يصح إلا من زوج، يعني ولا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج. فإذا علق الوالد، والد الزوج الطلاق، يصح؟ ما يصح. أخو الزوج ما يصح، ابن الزوج ما يصح. وإنما الذي يصح منه تعليق الطلاق هو من؟ هو الزوج الذي يملك الطلاق، وقد بينا هذا فيما سبق، من هو الذي يملك الطلاق. ولا يصح يعني تعليق الطلاق إلا من زوج بصريح، يعني بلفظ صريح، بلفظ صريح، كأن يقول: إن قمت، إن قعدت، إن خرجت، إن دخلت، إن كلمت في الهاتف، وهكذا. هذا يسمى الصريح. إن خرجت فأنت طالق، إن اتصلت على فلانة فأنت طالق، هذا صريح ولا كناية؟ صريح. وهذا لا يقبل فيه شيء مثل الطلاق، يعني لو ادعى خلاف ذلك لا يقبل، هذا هو المذهب. قال: وكناية مع قصد. فإذا كان كناية فلا بد إيش؟ من الاستفصال عن النية. فإذا قال لزوجته: إن كلمت في الهاتف أو اتصلت على فلانة فأنت مسرحة، أنت مسرحة، كلمت، اتصلت، عاندت، تمردت على زوجها، تطلق ولا لا؟ ها؟ يقال هذه كناية، هذه كناية. طبعا هذا على المذهب، على القول الجمهور، وإلا المذهب يرون بأن التسريح من الصريح، التصريح، التسريح من صريح الطلاق. لكن نحن ضربنا مثل الآن، قال: إن كلمت في الهاتف فأنت مسرحة، ثم كلمت تطلق، نقول هذه كناية. نسأله: ماذا قصدت؟ هل قصدت الطلاق أم ماذا؟ فإذا قال نعم قصدت الطلاق أنني أسرحها، لأن الله تعالى قال فسرحوهن، ها نقول طلقت زوجته. أما إذا قال لا ما قصدت ذلك فإنها لا تطلق، فإنها لا تطلق. قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت، يعني ويقطع تعليق الطلاق فصل بتسبيح وسكوت، لا كلام منتظم، لا كلام منتظم. عندنا بالنسبة للطلاق المعلق إذا تخلله كلام خارج عن الطلاق فإنه على قسمين، إما أن يكون هذا الكلام منفصلا ولا يأتي في سياق الطلاق، وإما أن يكون منتظما مع سياق الطلاق. فإذا كان الكلام منفصلا وخارجا عن سياق الطلاق فإنه يقطع التعليق. مثال: رجل قال لزوجته أنت، قال لزوجته إن قمت، ثم قال سبحان الله أستغفر الله لا إله إلا الله، فأنت طالق، فأنت طالق إن قمت، أو أنت طالق سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله، أو سكت مثلا سكوت طويل ثم علق، فإن هذا الطلاق لا يقع، الطلاق المعلق، الطلاق المعلق لا يقع. لماذا؟ لأنه فصله بكلام، ها؟ عفوا ماذا قلنا نحن؟ إيه؟ قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت، عفوا إيه؟ ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت، يعني يقطع الطلاق المعلق هذا التسبيح وهذا السكوت. لماذا؟ لأنه أتى بكلام خارج عن مسألة التعليق، خارج عن مسألة التعليق. مثل قال أنت طالق، ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أو أستغفر الله، ثم قال إن قمت، فإن التعليق هنا لا فائدة منه، وإنما يقع الطلاق مباشرة، يقع الطلاق في الحال. لماذا؟ لأنه أتى بتسبيح وبسكوت، أو نقول نضبطه أتى بكلام ليس له انتظام ولا يأتي في سياق الطلاق، فإنها تطلق في الحال. أو سكت، قال أنت طالق، ثم سكت سكوتا يسيرا أو طويلا، ثم قال إن قمت، هل ينفع التعليق هنا؟ ما ينفع التعليق، وإنما يقع الطلاق في الحال. قال لا كلام منتظم، لا كلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت. رجل الآن غضبان على زوجته وحصل بينه وبينها مشاجرة، ثم قال لها أنت طالق يا زانية إن قمت، أنت طالق يا ملعونة إن قمت مثلا، فإن هذا ينتظم معه الطلاق ولا يدل على الفصل الذي هو خارج سياق الطلاق، فإن هذا يكون إيش؟ لا كلام منتظم، فإن هذا يكون طلاقا معلقا، فإذا قامت وقع الطلاق، وإذا لم تقم فإنها لا تقع، لا تقع. طيب نعم. قال وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا. وإن الآن بدأ بذكر أدوات الشرط، أدوات الشرط. قال وأدوات الشرط نحو إن، وإن هذه أم أدوات الشرط، تعتبر أم أدوات الشرط هذه إن. قال ومتى وإذا، فهذه هي بعض أدوات الشرط، وهناك أدوات أخرى مثل مهما وأي وغيرها، وكذلك كلما، وكلما هي الأداة الوحيدة التي تفيد إيش؟ التكرار، تفيد التكرار. فلو قال شخص لزوجته إن قمت فأنت طالق، ثم قامت طلقت فأعادها راجعها، ثم قامت مرة ثانية تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ لأن إن الشرطية هنا لا تفيد التكرار، لكن إذا قال لها كلما قمت فأنت طالق، فقامت طلقت فأعادها ثم لم يكرر الكلام، سكت هو، فقامت مرة ثانية فإنها تطلق مرة ثانية. لماذا؟ لأن كل ما تفيد التكرار وهي الوحيدة من أدوات الشرط. قال: وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا، وهذا يستعمله كثير من الناس. إن خرجت فأنت طالق، متى ما خرجت فأنت طالق، إذا قمت فأنت طالق، وهكذا. هذه تسمى أدوات الشرط. نعم. قال: وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. نعم، الآن بدأ يضرب أمثلة على ذلك. قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. يعني رجل قال لامرأته: إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال: تنحي أو اخرجي أو تحققي فإنها تطلق. لماذا؟ لأنه كلمها، هو قال: إن كلمتك فأنت طالق فتنحي. قوله فتنحي أو تحققي أو اخرجي، هذا كلام، ولذلك تطلق مباشرة. واضحة ولا لهذه؟ واضح. طيب، اللي بعدها. قال: وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه وتبقى يمينها. هذا مثال ثاني، انتبهوا له. قال: وإن بدأتك بالكلام، يقول لزوجته: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت، يعني ما تكلم معه، هي التي قالت. قالت: إن بدأتك به، يعني بالكلام، فعبدي حر، إن حلت يمينه، يعني طلاقه المعلق انحل، أصبح ليس هناك طلاق، وتبقى يمينها هي، فيعتق عبدها، يكون حرا. لماذا؟ لأنها قالت إن بدأتك، اشترطت على نفسها إن بدأتك به، يعني بالكلام، فعبدي حر، انحلت يمين الزوج وبقي يمينها، فبمجرد كلامها معه عتق العبد كما اشترطت على نفسها. نعم. قال: وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. نعم. الآن يضرب أمثلة أخرى، يقول: إن خرجت بغير إذني ونحوه، يعني نحو هذا المثال، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ لأنه أذن لها، والشرط معلق على ماذا؟ على الإذن، على عدم الإذن. قال: إن خرجت بغير إذني، فهي استأذنته فأذن لها، فإن هذا الطلاق لا يقع. قال رحمه الله: ثم خرجت بغير إذن. الآن ضرب مثالا آخر، يعني قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، خرجت بغير إذنه، هل يقع الطلاق؟ نعم. لماذا؟ لأنها خالفت شرطه فخرجت بغير إذنه، ولذلك يقع الطلاق. قال: أو، يعني هذا مثال آخر، أو أذن لها ولم تعلم طلقت. يعني هو قال لها: إن خرجت بغير إذني، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت بغير إذنه طلقت، إن خرجت بإذنه لا تطلق. طيب، هو أذن لها ولكن لم تعلم، يعني جاء أبوها مثلا وقال له: يا أخي اتق الله، كيف تمنع البنت من الخروج مثلا، فقال: أذنت لها وهي ما تسمع، فذهبت وخرجت مع الباب من دون أن تعلم بأن الزوج قد أذن لها، يقع الطلاق؟ يقع. لماذا؟ لأن لم تعلم بالإذن. والمقصود هنا بغير إذني، يعني بحيث تعلم ذلك، ولذلك قصدها هي مخالفة شرطه، هي قصدت مخالفة الشرط، فتستوي هي ومن خرجت بغير إذنه. نعم. قال: وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة. نعم، الآن دخل في ذكر مسائل تعليق الطلاق بالمشيئة. تعليق الطلاق بالمشيئة، قال: وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة. يعني قال لها: أنت طالق إن شئت، أو تطلقين إن شئت مثلا، فقالت: شئت ذلك، أو شيء من هذا القبيل، أو أريد الطلاق، فإنها تطلق في الحال بشرط أن لا تكون مكرهة. ما معنى الإكراه؟ سلب الإنسان اختياره ورضاه. إن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئته، قال: أنت طالق إن شئت، فشاءته طلقت بشرط أن لا تكون إيش؟ مكرهة. أن لا تكون مكرهة، فإذا أكرهت بحيث سلب اختيارها ورضاها في عدم التطليق فإنها لا تطلق، أما إذا كانت غير مكرهة فإنها تطلق. نعم. قال: أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. يعني رجل قال لامرأته مثلا: أنت طالق إن شاء أبي وأمي، يحصل هذا ولا لا؟ لكن بعض الناس يقول إيش؟ إن رضوا يحصل مشكلة مثلا في الأسرة. نضرب مثال، يقول قال لها: أنت طالق إذا شاء أبي وأمي، فشاء أبوه فقط وأمه قالت لا ما رضيت، تطلق؟ لا. لماذا؟ لأنه علقه عليهما، فإن رضي وشاء الطلاق طلقت. أو قال لها: أنت طالق إن شئت وأمك، فهي شاءت وأمها قالت لا، فإنه لا يقع. لكن هل على الفورية أم على التراخي؟ هذه مسألة خلافية. فإذا لم ترضى الأم ولم تشأ لا يقع الطلاق، لكن لو رضيت وشاءت بعد يوم هل يقع؟ هذه مسألة خلافية، والظاهر بأنه يقع. نعم. قال: وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، وكذا عتق. نعم، وإن علقه على مشيئة الله، فإذا قال لها: أنت طالق إن شاء الله، فإنها تطلق في الحال. أو قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، تطلق في الحال. يقول لزوجتي: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، تطلق في الحال، لأن الله تعالى شاء دخولها وشاء طلاقها، فهذه المشيئة الكونية القدرية، ولذلك حصل المعلق عليه. لكن بعض الناس يقول إن شاء الله على سبيل إيش؟ التبرك، مثل أخواننا المصريين دائما إن شاء الله يتبركون، ها؟ ندور لهم مخرج. فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله، هل تطلق إذا كان على سبيل التبرك؟ شيخ تبرك، يقول: أنا ما قصدت إن شاء الله المشيئة الكونية، على سبيل التبرك تطلق؟ ها؟ ما تطلق. إذا كان على سبيل التبرك فإنها لا تطلق. نعم. لا لا لا لا، علقها هنا، علقها بالمشيئة. كيف؟ ها؟ لا ما علقها شيء. اي هو تعلقها بالمشيئة بهذه الكلمة تبركا، علقها بهذه الكلمة تبركا. نعم. ها؟ مثل الاستثناء. نعم، قد يعني يخرج على أنه استثناء. نعم. قال: وإن حلف ألا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. نعم. ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. نعم، هذه أيضا أمثلة ضربها المصنف رحمه الله تعالى في بيان صور من الطلاق لا تقع، وضابطها أن من حلف على فعل شيء فإنه لا يتم ولا يحنث إلا بأن يأتي به كله. هذا هو الضابط في هذه المسألة. رجل قال حلف أن لا يدخل دارا، حلف بالطلاق، يعني حلف بالطلاق أن لا يدخل دارا أو أن لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، قال بالطلاق أنه ما يدخل هذه الدار، فدخل رجله فقط، تطلق ما تطلق، يحنث في الحلف مثلا لا يحنث. لماذا؟ لأن الدخول ينصرف إلى جميع البدن، ما ينصرف إلى بعضه، فلا يقال دخل إذا أدخل يده مثلا أو أدخل رجله أو قدمه أو أدخل رأسه فقط، ما يقال بأنه دخل. أو خرج أيضا، حلف أن إذا خرج، فإذا أخرج رأسه أو رجله مثلا، أو إذا قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، فأخرجت رجلها أو يدها تطلق ما تطلق، أو قال إن دخلت فإن هذا كله لا يقع. قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، يعني عقبة الباب، وقف عند الباب مثلا، الباب باب البيت، وقف فتح الباب وقف عنده فقط، فإن هذا لا يسمى دخولا، لا يسمى دخولا. أو قال حلف أن لا يلبس ثوبا من غزلها، يعني من غزل زوجته، فلبس ثوبا فيه منه، لبس ثوب فيه من الغزل، وليس هو مغزول، وليس الثوب مغزولا منها أو بيدها. قال أو لا يشرب ماء، أو لا يشرب ماء هذا الإناء، حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه لم يحنث، شرب بعض الماء لم يحنث. قال حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء. طيب إذا حلف لا يشرب من هذا الإناء فإنه يحنث ولو بجرعة ولو بشربة. لماذا؟ لأن هنا تبعيضية، من تبعيضية. قال وليفعلن شيئا، يعني لو حلف ليفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية. إذا حلف ها على فعل شيء وفعل بعضه، فعل بعضه ولم يفعله كله، فإنه لا يحنث إلا أن تكون له نية. فإذا كانت له نية قال أنا أفعل أي شيء منه أو جزء منه، فإنه يحنث في مثل هذه الصورة. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، حنث في طلاق وعتاق. هذا هو المذهب، على أن من حلف ناسيا أو وإن فعل المحلوف عفوا ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، يعني قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخل الدار هو ناسيا ناس أو جاهلا بأن هذه الدار داره، أو حلف إن لبست شيئا من غزلك مثلا فأنت طالق، فلبس ثوب فيه من غزلها ناسيا أو جاهلا أن هذا من غزلها، هل تطلق؟ المذهب على أنها تطلق. لماذا؟ لأن الطلاق والعتاق الذي ذكره المصنف هنا يتعلق بحق الآدميين، ولذلك لا يتسامح فيه. الطلاق والعتاق يتعلق بحق الآدميين ولذلك لا يتسامح فيه، بخلاف الحلف. ولذلك سيأتي في باب الأيمان إذا حلف ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو حنث، حنث بمعنى فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، فإنه لا يترتب عليه شيء ولا يحنث، ما يحنث. لماذا؟ لأن الحلف لأن الأيمان هي متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. والصحيح، الصحيح وهو اختيار جمع من فقهاء المذهب من الأصحاب، أنه لا يقع، أنه لا يقع إذا فعله ناسيا أو جاهلا، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم من حديث جابر قال الله تعالى قد فعلت، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا يجري في حقوق الله وفي حقوق الآدميين، إلا إذا كان في المتلفات، ففي المتلفات إذا فعل، إذا أتلف شخص شيئا أو مالا لإنسان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فإنه لا إثم عليه، ولكن عليه الضمان، عليه الضمان يضمن، أما الإثم فليس عليه إثم، هذا هو الصواب. نعم. قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه. نعم، قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه، تأول بيمينه، والمقصود بالتأول هو أن يقول كلاما لا يقصد ظاهرة، يقول كلام لا يقصد ظاهرة. قال وينفع غير ظالم، هذا القيد مهم، هذا القيد مهم، تأول بيمينه بمعنى أن يتأول في يمينه، فهو يقول كلاما ويريد معنى آخر، معنى آخر، وهذا قد يحتاجه الناس كثيرا، بشرط أن لا يكون هذا الرجل ظالم يسفك الدماء أو يغتصب الأموال مثلا أو فيه شيء من الظلم. ولذلك ذكر مهنة رحمة الله عليه يقول كنت عند الإمام أحمد أنا وأبو بكر المروذي، فطرق الباب باب الإمام أحمد رجل يسأل عن أبي بكر، وأبو بكر لا يريده، يعني كأنه يطالب أبو بكر بشيء المروذي، فقال أثم أبو بكر المروذي؟ فقال مهنة ليس موجودا هنا. وكيف يكون هنا؟ يريد أن يرده، فرجع الرجل قال مهنة ولم ينكر علي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، ولم ينكر عليه الإمام أحمد. ولذلك مثلا مثل ما ذكر الفقهاء، لو أن رجلا قال لآخر حلفه على شيء، أو قال له كلما حلفتك على شيء فقل نعم، قالوا يقول نعم ويقصد بها الأنعام، يقصد بها الأنعام، يعني هذا هو من معاني التأويل، يقول له أحلفك بالله هل حصل كذا وكذا؟ قل نعم، فيقول هو نعم ويقصد ماذا؟ الأنعام، ولا يقصد لفظة نعم التي هي جواب على السؤال. وهذا في غير الظالم، أما الظالم فلا يجوز له ذلك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النية على أن ها كيف يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وعلى نية أيضا المستحلف، أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع إلى اليقين، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها. نعم، ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه، رجل الآن شك هل طلق زوجته أم لا، تطلق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن قاعدة الشريعة أن اليقين لا يزول في الشك، واليقين ما هو؟ بقاء الزوجية، والطلاق طارئ، الطلاق طارئ، ولذلك يطرح. أو ما علق عليه، شك الآن هو علق طلاق زوجته أو لا، الأصل أنه ما علق. قال لم يلزمه، هذا هو المذهب. قال أو في عدده، يعني شك في عدد الطلاق، يرجع في كل هذا إلى اليقين، ما يدري طلق زوجته ثلاث أو واحدة، اليقين ما هو؟ واحد، فيرجع إلى واحد، طلق زوجته ثلاث طلقات أو طلقتين، هو واثق بأن طلق أكثر من مرة، أكثر من واحدة، لكن ما يدري ثنتين أو ثلاث، فاليقين اثنتين والثالثة مشكوك فيها، والله جل وعلا يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا من شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا قال فليبني على ما استيقن، يعني يبني على الثلاث، وهذه قاعدة شرحناها كثيرا، شرحناها وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت، يعني رجل اختصم هو امرأته وقال لها لا تخرجين إلى بيت أهلك ولا تخرجين إلى السوق مثلا، فخرج هو من البيت، فمرت امرأة ظنها زوجته فقال أنت طالق، يقول لها، فالتفتت إليه وإذا بها الجارة. تطلق ولا لا زوجته؟ نعم تطلق. لماذا؟ لأن النية أن يطلق زوجته، فلما كانت نية تطليق زوجته وتلفظ بهذا الطلاق ولو على غير زوجته فإن الطلاق يقع، لأنه قصد امرأته، قصد امرأته، والطلاق يقع بلفظه الصريح كما بينا سابقا. قال لا عكسها، لا عكسها، أراد أن يطلق امرأة الجار، هو ظن بأن هذا المرأة امرأة الجيران، فقال أنت طالق، يقول لهذه المرأة يظنها الجارة أو يظنها قريبة مثلا، فبانت امرأته، تطلق لا تطلق؟ إذن هذه مسألة مهمة جدا، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت زوجته، لا عكسها، يعني إن طلق امرأة يظنها جارته فإنها لا تطلق، أو زوجته الثانية مثلا، نقول زوجته الثانية ظن بأن هذه هي عمرة وقال أنت طالق، ظنها عمرة فبانت عائشة، فبانت عائشة، فإنها لا تطلق، فإنها لا تطلق. نعم عائشة لا ما تطلق، لأنه أخطأ، ما ظن، ما قصد هي، هو إلا إذا صرح باسمها، إذا قال أنت طالق يا عائشة فبانت عمرة طلقت، إذا صرح باسمها، أما إذا لم يصرح باسمها فإنها لا تطلق. نعم. قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. نعم، ومن أوقع بزوجته كلمة وشك، ما يدري هي طلاق أو ظهار، لم يلزمه شيء، هو يذكر بأنه أثناء الغضب وأثناء الزعل وأثناء كذا قال كلمة لكن ما يدري، وهذا يحصل حقيقة عند كثير ممن يغضب، ما يدري، يقول ما أدري أنا قلت أنت طالق أو أنت قلت أو قلت أنت حرام علي كأمي مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا يلزمه شيء. هذا هو المذهب، وابن قدامة رحمة الله عليه يرى أن الورع إلزام الطلاق، يقول الورع التزام الطلاق، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، لكن الصواب بأن الأصل بقاء النكاح، ووجود لفظة مشكوك فيها لا يهدم هذا الأصل. نعم. قال فصل وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة. نعم، وإذا طلق حر من دخل بها أقل من ثلاث، الحر كم يملك طلقة؟ ثلاث. والعبد؟ اثنتين. طلقتان العبد وعبد أي طلقتين. أي وإذا طلق حر من دخل بها، لاحظ الكلام مهم أن تنتبهوا، لأن هناك عندنا طلاق قبل الدخول وطلاق بعد الدخول، فإذا دخل الحر على امرأته التي عقد عليها أو خلا بها خلوة شرعية بحيث أغلق بابا أو أرخى سترا ثم طلقها أقل من ثلاث، أو العبد أيضا طلق واحدة مثلا لا عوض فيهما، لا عوض فيهما بمعنى أنه ليس فيها عوض، وهل يقصد بهذا الخلع؟ لا، ما يقصد الخلع، ما يقصد الخلع، لأن أحيانا يكون طلاق بعوض وبغير خلع، لا يكون خلعا، لا يكون خلع، يقول نعم أنا أطلقك تعطيني بس مبلغ معين، هذا يسمى طلاق. لماذا قلنا طلاق؟ لأنه فرق بين الطلاق والخلع، فإذا قلنا طلاقا احتسب من عدد الطلاق، وإذا قلنا خلعا فإنه لا يحتسب على الصحيح من عدد الطلاق. فهنا قال لا عوض فيهم، قال أو عبد واحد يعني طلقة واحدة لا عوض فيهما فله يعني للزوج ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا، رجعتها في عدتها مطلقا، فإذا طلق الحر طلقة واحدة أو طلقتين وهي في العدة له أن يراجع، له أن يراجع، لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة كما في السنن ثم راجعها في العدة، لأن الله تعالى أمره بذلك. وأيضا عبد الله بن عمر لما طلق امرأته أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراجع، قال مره فليراجعها. فالقرآن والسنة دل على المراجعة في العدة، وكذلك العبد، وكذلك العبد إذا طلق طلقة واحدة، إذا طلق العبد طلقتين بانت منه، إذا طلق طلقتين بانت منه، وإذا طلق الحر ثلاث طلقات بانت منه، ليس له الحق في أن يراجع امرأته في العدة، ليس له أن يراجع امرأته في العدة. نعم. قال ولولي مجنون، ولولي مجنون يعني رجل الآن عاقل فطلق امرأته طلقة ثم جن هذا الرجل يعشق المرأة ما شاء الله كذا، ثم جن وليه يقوم مقامه في الرجعة. لماذا؟ لأن المجنون لا اختيار له ولا عقل له، فيقوم الولي بإرجاعها في العدة، ولا يشترط رضا المرأة ولا علمها كما سيأتي. نعم. قال وسن لكل إشهاد وتحصل بوطئها مطلقة. وسن لها، الضمير في لها يرجع إلى الرجعة، يعني وسن للرجعة الإشهاد. قلنا الإشهاد في النكاح ما حكمه في العقد النكاح؟ ها؟ تذكرون؟ ها؟ واجب، لكن هل هو ركن؟ هل هو شرط؟ هل هو واجب؟ ثلاث أقوال مشهورة ومعلومة سبقنا وإن ذكرناها. قال وفي الرجعة يسن، هذا هو المذهب وهو قول الجمهور، قال ويسن لها إشهاد يعني للرجعة. لماذا قالوا يسن لها الإشهاد؟ لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى إشهاد. ولذلك قلت قبل قليل بأن المرأة الزوجة هل يشترط رضاها في الرجعة؟ الجواب لا. هل يشترط علمها؟ لا. إذن يسن الرجعة فقط، يسن الإشهاد فقط، هذا هو الصحيح، مع أن النص جاء بالأمر لكن حمله جمهور العلماء على السنية، وذلك لأن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد. ذكر في أثر أن علي رضي الله عنه طلق في زمانه رجل امرأة ثم راجعها وأشهد عليها سرا وكتم الشهادة، فترافع فجلد الشاهدين وفرق بين المرأة وزوجه. وهذا الأثر استدل به من يذهب إلى وجوب الإشهاد، وجوب الإشهاد. لكن الذي يظهر أن المقصود من الأثر هو التكاتم، لأنهم تكاتموا الرجعة، تكاتموا الرجعة، ولذلك قول الجمهور هو الصواب. وسن لها إشهاد وتحصل يعني الرجعة بوطئها مطلقا، بوطئها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بمجرد جماعها، سواء نوى الرجعة أو لم ينوي فإنها ترجع. فلو أنه جامعها بغير نية الرجعة فإنها ترجع مباشرة. هذا هو المذهب، وهو قول أيضا جمع كبير من أهل العلم، وبعض العلماء ذهبوا إلى أنها لا ترجع إلا بنية الرجوع، يعني إذا وطئها بنية الرجوع، أما إذا وطئها بنية الزنا فإنها لا ترجع. وهذا قول له حظ من النظر، وتكلم عليه شيخ الإسلام كلام طويل ومال إليه. والمقصود بأن الرجعة تحصل بوطئها مطلقا، فإذا جامعها بنية الرجوع الرجعة، وإذا جامعها بغير ذلك فإنها ترجع. نعم. قال والرجعية زوجة في غير قسم. الرجعية زوجة في غير قسم، الزوجة إذا طلقت طلقة واحدة أو طلقتين فإنها زوجة، تعتبر زوجة في وجوب النفقة وفي وجوب السكنة، إلا في القسم، فإذا كان للرجل أكثر من امرأة فإنه لا يقسم لها، فإنه لا يقسم لها. لماذا؟ لأنها زوجة مؤقتة، زوجة مؤقتة حتى يراجعها أو تنتهي العدة، فإذا راجعها قسم لها ولا يعود، يعني لا يقضي لها، لا يقضي لها. وإذا خرجت العدة ولم يراجعها خرجت ولا يجب عليها نفقة ولا سكنى. ويجوز للمطلق طلاقا رجعيا أن يسافر بامرأته، يجوز له أن يسافر بها، يعني لو طلقها قبل الحج ثم أخذها معه للحج يجوز، فهو محرم لها ولو لم يراجعها ما دامت أنها في العدة. ويجوز له أن يخلو بها، بل أهل العلم قالوا ويستحب لها أن تتعرض له وأن تتزين وأن تريه نفسها لعله يراجعه، لأن الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فنهى الله جل وعلا الأزواج عن إخراجهن من البيوت، ونهاهن أيضا عن الخروج من البيوت، على خلاف الآن عادة المسلمين هدانا الله وإياهم يطلق زوجته طلقة واحدة ويطردها في الشارع، أو يذهب بها إلى أهلها مثلا، أو هي تشد عليها ثيابها وتشيل شنطتها وتذهب لأهلها، هذا غلط، هذا مخالفة لأمر الله، وهذا هذا يقوي الشيطان عليها وعلى الزوج. أما إذا بقيت فإن النفوس قد تهدأ وتنزاح الحدوث، وربما راجع الزوج أمره وراجعت الزوجة أيضا شأنها وأبعدوا الشر عنهما. أما إذا خرجت فقد يتدخل أطراف من خارج البيت ويزيدون في هوة المشكلة، وهذا هو الغالب الآن. نعم. قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. وتصح يعني الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. الآن عدة المرأة ذوات الأقراء كم؟ ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. فإذا حاضت المرة الأولى واغتسلت، ثم الثانية واغتسلت، والثالثة فاغتسلت، خرجت من العدة ولا تحل للزوج، وإنما يكون خاطب من الخطاب، من عرض الخطاب، لا تحل له. أما إذا حاضت الحيضة الثالثة، الحيضة الثالثة قبل أن تغتسل وراجعها، فإنها زوجة له. لماذا؟ لأن ما يترتب على الحيض لم يحصل بعد، ما يترتب على الطهر من الحيض لم يحصل بعد، وهو الصلاة وغيره لا تستباح إلا بالاغتسال. أما باقي المسائل فإنها تحصل إلا مسألة الطلاق، مثل الإرث وغيره، هذا كله ينقطع. يعني لو مات مثلا قبل اغتسالها فإنها لا ترثه، لو أراد أن يسافر بها قبل الاغتسال فإنها لا تسافر معه. فإذا اغتسلت خرجت من العدة وتبين منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، يعني نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فيموت عنها أو يطلقها الثالث حتى تعود للأول. قال وتصح يعني الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود في محضر من الصحابة، حتى ذكره بعض العلماء على أنه إجماع. نعم. قال وتعود بعد عدة بعقد جديد ما بقي من طلاقها. نعم، قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، يعني رجل الآن طلق امرأته طلقة واحدة فحاضت ثلاث حيض ثم اغتسلت ولم يراجعها، هذا إذا طلقها طلقة واحدة. نحن الآن قبل قليل سبق لساني بقضية البينونة، عفوا، الآن طلقها طلقة واحدة فحاضت ثلاث حيض ثم اغتسلت، هل تحل لزوجها؟ لا، ما تحل لزوجها الآن، لا يحل له أن يراجعها في هذه الصورة، وإنما تحل له بعقد جديد. فإذا طلق امرأة طلقة واحدة أو طلقتين مثلا ثم لم يراجع حتى اغتسلت من الحيضة الثالثة، فإنه يكون خاطبا من الخطاب، تبين منه بينونة صغرى. أما الذي ذكرته قبل قليل فهذه مسألة ثانية، يتعلق في طلاق البينونة الكبرى، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه في بعد يعني في العدد. والمقصود هنا قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاق. فإذا طلقها طلقة واحدة ثم خرجت من العدة ثم عقد عليها، كم بقي من الطلاق؟ بقي طلقتان، يعني تعود فتكمل، يعني ليس له عليها إلا طلقتين، ليس له عليها إلا طلقتين. بعض العلماء يرى بأنه يعود عليها بطلاق جديد، وبعض العلماء يرى بأن إذا تزوجت بعد طلوعها من خروجها من العدة زوجا ثم طلقها فإنها تعود عليه بطلقات جديدة، أو هو يملك ثلاث طلقات. وهذه مسألة خلافية، وسبق أن ذكرنا في شرح المنار بأنها تعود عليه بطلقات جديدة، يعني يملك عليها ثلاث طلقات، يملك عليها ثلاث طلقات. نعم. قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، يعني امرأة بعد ثلاث أشهر من طلاقها قالت خرجت من العدة، هذا ممكن ولا لا؟ لماذا؟ لأن عادة المرأة أنها تحيض في الشهر مرة واحد، في الشهر الأول حاضت والثاني والثالث، هل تحتاج إلى بينة؟ ما تحتاج. قال لا في شهر بحيض إلا ببينة. إن ادعت بأنها في شهر واحد حاضت ثلاث حيض، هل هذا جرت به عادة النساء؟ لا، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة. البينة كيف؟ البينة أن يسأل النساء هل عن صدقها، فمثلا يأتون يقول نعم رأيناها هذه المرأة ثلاث مرات في هذا الشهر تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، فيشهد نساؤها، يعني نساء البيت مثلا، يجيب القاضي يسأل النساء ويقول ماذا رأيتم عليها، وهل هذا موجود عندكم في نساء العائلة مثلا؟ فإذا جاءت بينة قبلت، وإلا لا تقبل، لا بد من البينة، لأن هذا على خلاف عادة النساء أنها تحيض في الشهر ثلاث مرات. أحد الطلاب هنا من المشايخ، ما أدري موجود ولا لا، سألني ذاك اليوم يقول جاء سؤال امرأة حاضت أربع مرات في الشهر، تصور هذا؟ يقول تصور، طبعا أقل الحيض كم؟ يوم وليل، وأكثر وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوم، احسبوها. هم طبعا الفقهاء شو يقولون؟ يقولون إذا طلق في الحيض الآن، يعني رجل الآن طلق في الحيض استقبلت حيضا، أو طلقها ثم استقبلت حيضا مباشرة، يعني طلقها اليوم وحاضت مثلا العصر ثم حاضت يومين وطهرت 13 يوم، ثم حاضت الحيضة الثانية يومين وطهرت 13 يوم، كم صار؟ 30 واغتسلت بعد اليوم الثالث، بعد الحيضة الأخيرة إذا اغتسلت يكون ماذا؟ قد حاضت ثلاث حيض. إذا اغتسلت تكون قد حاضت ثلاث حيض. طبعا الطهر بين الحيضتين أقله، هذا ليس محل إجماع، فقد يكون أقل، فقد يكون أقل من ذلك. إذن إذا ادعت انقضاء عدتها وأمكن ذلك فلا حاجة إلى البينة، يقبل كلامه، يقبل قوله. أما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد فإنه لا بد من البينة. نعم. كيف؟ إيه؟ أكثره 13 بين حيضتين. إيه؟ لا، هم يقولون أقله بين أقل الحيض بين أقل الطهر بين حيضتين 13. إيه نعم، أقل الطهر. نعم. قال وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. نعم. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين، يعني طلقتين، لم تحل له، يعني هذه المرأة لا تحل لزوجها ولا يجوز له أن يراجعها لأنها خرجت من ذمته، فليس له عليها سبيل حتى يطأها زوج غيره، غير هذا الزوج. ومن شروط الوطء أولا أن يكون في قبل، فإذا وطئها في دبر ثم طلقها تحل الأول؟ ما تحله، لا بد أن يكون الوطء في قبل. ثانيا بنكاح صحيح، فإذا نكحها بنكاح فإذا وطئها بنكاح فاسد فإنها لا تحل للزوج الأول. مثل أيش النكاح الفاسد؟ النكاح بلا ولي، على قول الجمهور أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال مع انتشار، مع انتشار، والمقصود بالانتشار انتصاب الذكر، هذا هو المقصود انتصاب الذكر. قال ويكفي، يعني في انتصاب الذكر أو في الجماع، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا، يعني إذا غيب الحشفة التي هي رأس الذكر كفى ذلك. ثم قال لا في حيض، إذا جامع المرأة في حيض ثم طلقها هل تحل للأول؟ لا تحل. لماذا؟ لأن الجماع في الحيض محرم، يقول تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والنهي يقتضي الفساد، فلو جامعها في الحيض أو في النفاس فإنه لا يترتب عليه أثر. قال أو إحرام، يعني إذا جامعها وهي محرمة، لأن نكاح جماع المحرمة محرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث عثمان. قال أو صوم فرض، إذا جامعها في صوم فرض، إذا جامعها في صوم فرض، جامعها في نهار رمضان مثلا، فإن هذا الجماع لا يحلها للزوج الأول إذا طلقها بعد ذلك. قال أو ردة، والعياذ بالله، إذا ارتدت مثلا فإنها لا تحل للزوج الأول. إذن البينونة الكبرى، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشروط، بشروط، وذكر هذه الشروط. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار. فإذا قال لشخص تزوجها مثلا ثم طلقها بعد ذلك فإنه لا تحل له، أو تزوجها ولكن لا تقربها، يعني لا تجامعها، فإنها لا تحل للأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، كم بقى على ذلك؟ بس نكتفي. طيب نكتفي، عطنا أسئلة لو سمحت. الله يحفظك، أبشر يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. يقول السائل لماذا أوقعنا الطلاق في من قال أنت طالق في يوم موتي، مع أنه لو طلق زوجته في حال موته أو مرض موته لم تطلق المرأة؟ لأنه ذكر الظرف، ذكر ظرف الظرف الزمان الذي يحصل فيه الطلاق، قال يوم موتي، يعني في اليوم الذي أموت فيه، فهو علقها على اليوم، ما علقها على موته أو بعد موته مثلا، وإنما علقها على اليوم الذي يموت فيه. نعم. يقول السائل شيخنا إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إذا شاء أبي وأمي ثم رجع عن شرطه دون علم أبويه وقد رضيا بالطلاق منها فهل تطلق؟ مثل هذه المسائل صعب الحكم بها، إنما يرجع إلى النية، ويرجع فيها أيضا إلى متى شاء الأبوين، هذه لا يصلح فيها الفتوى، هي ترجع إلى حكم القاضي. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يفهم أن زواج الصغار جائز إذا حدد لكل واحدة منهن مهر؟ نعم، يجوز نكاح الصغير، لكن ما تمكن من الزوج إلا بعد أن تبلغ أو تصل إلى مرحلة النساء القادرات على الزواج. وكذلك الأطفال يجوز تزويج الصغار، يزوج الرجل ابنه 6 سنوات 7 سنوات ولا يأذن له بالدخول، لا يؤذن له بالدخول حتى يبلغ مبلغ الرجال. نعم. يقول السائل أيضا شيخنا، هل يجوز أن يقال للزوجة متى شعرت أنك متضررة أعطيتك صلاحية الطلاق، أي أن تطلقي نفسك، وهل على الرجل إثم عندئذ كأن يكون مقصرا في بعض حقوقها، فهي إن أرادت تستطيع تطليق نفسها؟ هذه المسألة يعني لابد من فصلها، لأنها متعلقة بموضوعين. موضوع الإضرار وتعمد الزوج ذلك لا شك أنه آثم، إذا تعمد ذلك فإنه يأثم. وموضوع قوله متى ما إن شعرت، هذا هو قوله متى، هذه من أدوات الشرط. فإذا قال متى ما شعرت بأنك محتاجة للطلاق فطلقي نفسك، يكون طلاق، يكون بهذه الصورة طلاق. فإذا رضيت بهذا أو شاءت هذا فإنها تطلق في هذه الحالة. أحسن الله. لا ما يأثم، إذا كان يقول وكلتك فإنه لا يأثم، ما في بأس يوكل الرجل امرأته بتطليق نفسه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل امرأة أتاها الحيض بعد الجماع مباشرة، فهل تغتسل أم تنتظر حتى تقضي حيضها؟ أعد. يقول امرأة جاءها الحيض بعد الجماع مباشرة، فهل تغتسل أم تنتظر حتى تقضي حيضها؟ لا تنتظر حتى تقضي حيضتها، ولا وعليها غسل واحد فقط، عليها غسل واحد فقط على الصحيح من قول أهل العلم. نعم. يقول السائل شيخنا، رجل غضب من ابنه وقال له حرام وطلاق بالثلاثة إذا ما نجحت في المدرسة، ما أعطيك ولا تسافر معي ولا أسلمك أي مبلغ من المال، فما حكمه؟ هذا إذا قصد الطلاق فهو طلاق والعياذ بالله، وأما إذا قصد اليمين أخرجه مخرج اليمين فهو يمين. بعد الأذان إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل، لو قال الرجل لامرأته أنت طالق طالق طالق إن شاء أبي وأمي، فشاء أباه وأمه وشاء أبوه ولم تشأ أمه، فهل تطلق واحدة أم اثنتين أم لا تطلق مطلقة؟ على قول الجمهور إذا علقه على مشيئتهما وشاء فإن تطلق ثلاثة، على قول جماهير أهل العلم فإن تطلق ثلاثا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، إذا شك الزوج هل طلق زوجته أم لا ثم سألها هل طلقتك فأجابت بنعم، فهل تطلق الزوجة أم لا؟ نعم، إذا أكدت له ذلك وليس هناك ريبة في الأمر فإنها تطلق، أما إذا كان ريبة وهي تريد التخلص منه مثلا فإن هذا يعرض على القاضي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، ما حكم قول كثير من الرجال عليه الطلاق، فهل هذا يقع؟ إيش؟ ما حكم قول كثير من الرجال عليه الطلاق، فهل لا شك أن هذا قول محرم ولا يجوز، وأن يتلفظ به الإنسان بهذه الطريقة عليه الطلاق عليه الطلاق في القيام والقعود والأكل والشرب والرضا والغضب، ما يجوز، هذا اتخاذ آيات الله هزوا، يجوز ذلك، قد يتورط الإنسان بمثل هذا، قد يطلق قد يتلفظ فيقع الطلاق، يجوز الإنسان أن يتخذ آيات الله هزوا؟ الطلاق هذا ما شرع إلا حينما يريد الزوج مفارقة زوجته، مفارقة الزوجة، أما إذا كان لا يريد فراقها فلا يجوز له أن يهددها بالطلاق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، إذا بانت المرأة بينونة كبرى ثم تزوجها رجل كافر ثم طلقها، فهل تحل للأول؟ لا تحل للأول، لأن نكاح فاسد، لأن تزوجت زواجا فاسدا باطلا، فلا يجوز للمسلم أن تتزوج الكافر. نعم. يقول السائل شيخنا، إذا عادت المرأة بعد بينونة صغرى إلى زوجها الأول بطلقات ثلاث جديدة، ألا يستسهل الرجال ذلك وينتظر انقضاء العدة لتعود إليهم زوجاتهم المطلقات إلى ثلاث طلقات؟ لا هذه مسألة ثانية، هذه ما لها علاقة، لا بد أن نفصل بين هذا وهذا. هذه مسألة أحكام شرعية، قضية الاستسهال ما أعتقد أنها واردة في مثل هذا الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا. لأن المرأة الآن إذا خرجت من العدة هي بالخيار، فإذا رأت بأن زوجها لعاب أو مستهتر ما ترجع له، ما توافق على الزواج، لا أحد يجبرها على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا قال الرجل لزوجته يا أختي أو قال لها يا أمي ولا يقصد بذلك الطلاق ولا الظهار، فهل تطلق؟ هذه الألفاظ حقيقة خطيرة جدا، ولا يجوز للإنسان أن يستعملها إلا في التورية، مثل ما ورت سارة، ور إبراهيم مع سارة قال هي أختي، وقصد بها أخته في الإسلام، لأنه ليس في معهما مسلمين إلا هما، هذا في حال التورية. أما في الحياة العادية العملية فلا يخشى على الإنسان من ذلك، أن يقول يا بنتي يا أمي يا أختي، لا ما يجوز. يجوز الرجل أن يسمي زوجته ببنتي أمي، ما هن أمهاتكم، إن أمهاتكم إلا الله ولدنكم. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، يقول أنه طلق زوجته حتى بانت ثم تزوجها ثانية، فهل تعود الطلقات كما كانت أم تبقى طلقة واحدة؟ ذكرنا قبل قليل الراجح تعود له ثلاث طلقات. نعم. هذه أهم الأسئلة. ها؟ هذه أهم الأسئلة في الموضوع. خلاص. بسم الله. تفضل.